إلى أن هاجر عثمان رضي الله عنه، وهاجر أبو حذيفة والزبير ومصعب بن عمار ومصعب بن عمير العفو وأبو سلمة وأم سلمة وعثمان بن مضعون، 12 واحد من الصحابة هاجروا، وهاجر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكنه في الطريق وهو مهاجر بعد مسيرة يومين في طريقه خرج وصل على قبيلة الأحابيش. الأحابيش قبيلة ليست عربية، أصلهم من الأحباش، هؤلاء الذين كانوا عبيد وتحرروا ولجاءوا من الحبشة تجمعوا في مكان سولهم قرية وسموا بالأحابيش، قبيلة الأحابيش، يرأسهم واحد اسمه أبو ابن الدغنة. فابن الدغنة هذا سيد الأحابيش لما شاف أبو بكر جاي قال له وين رايح؟ قال له رايح الحبشة. لما؟ فقال له القصة، قال رجل أنت من سادة قومك، كيف يفعلون بك ذلك وأنت تصل الرحم وتطعم المسكين وتعين المنكوب، كيف يفعلوا بك ذلك؟ قال والله هذا الذي حدث. قال ارجع معي أنت في جواري. فرجع معاه، وصل ابن الدغنة مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى مكة عند الكعبة، فصرخ في أهل مكة في قريش، قال أبو بكر في جواري، اللي يمسته تهجم عليه قبيلة الأحابيش كلها. وصار في حماية ابن الدغنة، فأبو بكر الصديق تحت هذه الحماية اطمأن، ما حد يستطيع يلمسه. ثاني يوم راح عند الكعبة، مشت المصحف، بدأ يقرأ صوت عالي، الناس قريش ما صبرت، ما هم قادرين يلمسونه في حماية الأحابيش، ما هم عارفين ايش يعملوا. راحوا لابن الدغنة، قال يا رجل انت اجرت هذا وصبرنا، لكن هذا يجلس عند الكعبة ويسب آلهتنا ما نصبر. فابن الدغنة كان على الكفر ايضا، فذهب الى ابو بكر، قال يا بكر انا اجرتك احميك، ما تروح تسبهم وتسب آلهتنا. قال هذا ديني، انا ما فعل شيء، اقرأ القرآن. قال لا، في حمايتي بس ما تقرأ القرآن. قال اذا ما اريد جوارك، ما اريد جوارك، اقعد بدون حماية لكن اقرأ القرآن. فرد عليه جواره ورجع سيد الاحاديث، وبقى ابو بكر في المدينة في مكة، وكان هذا سر عدم هجرة ابو بكر الصديق، ولا كان ناوي هذا لكن رجع بهذا السر. إلى استمر هذا الحال وهذا العذاب إلى أن حدث حادث أخير نختم به، وهو من أهم الأحداث في تلك الفترة، وهو إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا في السنة الثالثة من الهجرة، بعد ثلاث سنوات، السنة الثالثة من الهجرة بعد ثلاث سنوات. أبو عمر بن الخطاب كان من شدة القسوة كما ذكرنا على المسلمين، لكنه كان خطيبا عاقلا، وإذا تحمس لأمر يتحمس إليه إلى النهاية. وكذلك عمرو بن هشام كان سيد من سادة مكة وخطيب، وكان أيضا إذا تحمس لأمر يتحمس له إلى النهاية. فوجود شخص مثل هذا يعين الإسلام عون شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحد يدعو اللهم أعز الإسلام لأحد العمرين، لو واحد من هؤلاء يسلم يعتز الإسلام، الإسلام ما زال ضعيف في مهده، يحتاج واحد هكذا جريء ما يخاف. فأخذ يدعو، فكانت الدعوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب. أما قصة إسلامه، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديد على المسلمين. أول لين وجدوه منه كان لما بدأ المسلمين يهاجرون، واحدة من الصحابيات رضي الله عنها اسمها أم عبد الله كانت تريد أن تهاجر، فتواعدت مع ابنها عبد الله أن تلتقي معه خلف الجبل، يتسللون بالليل وراء الجبل ويهربون يروحون للحبشة. فراح ابنها ينتظرها، هي بدأت تتسلل وهي طالعة من مكة راكبة على حمارها ومعها أغراضها، ولا بوجهها عبد عمر بن الخطاب، شافها مستعدة للسفر، قال إلى أين يا أم عبد الله؟ مانعينهم من السفر؟ قالت يا عمر آذيتني ضيقت علينا، تتركونا نترككم، لا نريدكم ولا تريدون نتركونا، دعونا نهاجر، ماذا يضرك لو تركتنا؟ فهنا لام قال إذن هي الفرقة يا أم عبد الله. بينه وبين نسب مفروض. قالت نعم. قال فحدثت الشمس أول مرة يلين استغربت صاحت دافع ابنها. قال لها هل رأك من أحد؟ قالت ما راني أحد إلا عمر. قال عمر؟ قالت المصيبة كيف تركك؟ قالت هو ما ترى بس أكثر من هذا، ما هو فقط تركني. قال فحببت السلامة. قال لعلك طمعت في إسلامه، طمعان أن يسلم؟ قالت والله طمعت في إسلامه. قال صدقيني والله ما ينطق هذا بالشهادتين حتى ينطق الحمار بالشهادتين، حتى ينطق حمار الخطاب بالشهادتين، هذا من شدة يأسه من إسلامه. لكن كان هذا أول موقف. عمر ما لان تجاه الدين، ما لان تجاه الإسلام، لكن لان تجاه هذه المرأة فقط. رجع عمر أخد يفكر شون حدث هذا الحادث، كيف هذه المرأة من أهلها تسافر، كيف يحدث كل هذا، كل هالمحايد اللي في مكة وهالتفرقة والتشنج اللي صاير مكة، من سببه؟ قال كل هذا سببه محمد. فعزم على أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، عزم خلاص. قال أنا الآن سأتخلص من هذا محمد اللي فرقنا، حتى لو قتلوني ما يهمني، لكن أن أنهي هذه المشكلة بقتل محمد. فعلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ حلفه واستعد للقتال وخرج يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق رآه واحد من الصحابة، كان مسلم لكن ما حد يدري عنه أنه مسلم، مخفي إسلامه، اسمه نعيم بن عبد الله النحام. نعيم النحام شاف عمر مستعد في وجه الشر ومعاه سيف، عرف أنه يريد شيء. قال إلى أين يا عمر؟ قال أريد أن أقتل هذا الذي فرق قومنا وسفه آباءنا وسفه آلهة. هنا نعيم خاف، عمر جبار وإذا عزم على شيء يفعله، فخاف على النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يثنيه. قال أترى أنك تنجو من بني عبد المطلب إذا قتلت تنجو أنت؟ قال وإن قتلني بني عبد المطلب. فشاف أن الرجال مصمم وله خايف حتى من الموت، كانوا كلهم مترددين خايفين على أنفسهم، هذا حتى من الموت ما هو خايف. فأراد يصرفه حتى ينبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبه الصحابة، ما وجد حيلة إلا أن قال له إذا نبدأ بأهلك، يريد يشغله حتى يروح ينبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما تقصد؟ قال أختك فاطمة. قال أوقد صبأك؟ ما يدري عن أختها أنها مسلمة، كانت الدعوة سرية، الإسلام ما هو سري، الإسلام معروف، لكن الذين يدخلون في الإسلام كان بعضهم يسرون بأمرهم، وذا كان تسمى دعوة سرية. أما دخول الناس الإسلام فكان كل واحد حسب حاله، بعضهم يعلن بعضهم يخفي، ففاطمة كانت تخفي إسلامها. قال أوقد صبأت؟ قال نعم. فترك البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، راح فورا إلى بيت أخت فاطمة. فاطمة زوجها سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل اللي تكلمنا عنه قبل قليل، قلنا كان موحد على دين إبراهيم. زيد بن عمرو بن نفيل هذا ابنه سعيد، وكان من أوائل من أسلم، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو رضي الله عنه. فكانت مع زوجها سعيد في البيت، وكان عندهم خضاب ابن الأرك يعلمهم القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل اللي أسلم جديد يرسل لهم من أسلم قبله يعلمهم الإسلام، يعلمهم القرآن. فجالسين يقرؤون القرآن يتعلمون القرآن. وصل عمر بدأ يسمع، يسمع صوت أنهم صوت قرآن، بس ما هو قادر يسمع إيش صاير. فضرب الباب ضربة جبار. وعمر حتى بس تخيلون جبروته، عمر كان من أضخم الناس، ضخم جدا، كان إذا ركب على الفرس تصل رجله إلى الأرض من ضخامته. ما كان في ضخامته في المسلمين إلا خالد بن الوليد فقط. يقولون عنهما كان إذا اجتمع الناس، اجتمع المسلمين، يبرز خالد وعمر، يبينون من بين الناس. ضخم جدا، عريض، شكل مهيب. فضرب الباب ضربة جبار، فخافت فاطمة فأخذوا خباب ودخلوه في غرفة النوم في المهجع وأخفوه في المهجع وفتحوا الباب. دخلوا عليه دخل عليهما قال ما كنت أسمع. قال لا شيء. قال كنت أسمع بلى هذا من كلام محمد. ما ردوا عليه. قال التفت على سعيد بن زيد قال أصبعت. قال بل أسلمت. فضربه ضربة أسال الدم من فمه من شدة الضربة نزل الدم. هكذا كان جبروت رضي الله. فقامت فاطمة لتحمي زوجها فضربها ضربة فسال الدم من فمها. رحمة انتهى الجبروت. فهنا دخلت أخت تبكي فلما رأى هذا المنظر والدم ينزل من فمها رق. نعم كيف يضرب أخته؟ أول مرة يضرب أخته فرق. قال أريني الصحيفة التي كنتم تقرؤون فيها. قالت لا. قال واللات والعزى ما أمسها بسوء. أعطيني الصحيفة أريد أشوفها وأقسم أنه ما يمسها بسوء. هنا شعرت أنه لاني. قالت يا عمر هذا كلام الله وأنت مشرك نجس، فإذا تريد أن تقرأها ادخل واغتسل. عمر متشوق يريد يعرف الكلام هذا شنو، فمن شدة شوقه وافق فدخل واغتسل. لما اغتسل خرج أعطته الصحيفة فقرأ فيها وإذا بسم الله الرحمن الرحيم فاطمة ما أنزلنا عليك القرآن. وكلام الله عز وجل لموسى عليه السلام أربع كلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية في آيات الله عن القيامة رفقة شديدة. وعزم على الإسلام قال دلوني على محمد. هنا لما قال هذه الكلمة قام خباب بن الأرت خرج كان يسمع خرج قال أنا أدلك عليه. فخرج معه وأخذه إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. لما وصل إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم عمر ما زال معاه شيف ومستعد وكل حاجة. وكانت الأخبار واصلة الآن نعيم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر جاي ليقتلك. فكل الأخبار مستعدين أن عمر جاي يريد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الخبر. ما يدرون عن النساء في بيت فاطمة فمستعدين الآن لقتال عمر. فلما وصل عمر طرق الباب حمزة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني أقتله بسيفه. صحيح عمر جبار لكن ما يستطيع على قتال حمزة. حمزة مقاتل ما في مثله. قال خلى يدخل أنا أقتله بسيفه أقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ادخل يا حمزة. فدخل حمزة داخل قال افتحوا الباب. مش نستغبدة هذا جاء يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له افتح له الباب وما عنده حماية. حمزة المقاتل يقول له ادخل داخل لكن يطيعون. ففتحوا الباب دخل عمر بكل جبروتة بضخامته. فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم مسك من ثوبه وهزه هزة شديدة فسقط عمر على ركبته. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم؟ والله ما تسلم حتى تنزل بك قارعة. فهنا عمر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر وكبر الصحابة في البيت الله أكبر تكبير سمعته مكة. فقالوا والله قد حدث شيء. في شيء حدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شعر أن هو الأمر هكذا ظهر أمرهم بالانصراف، فخرجوا من البيت مشرعين كل واحد إن شاء الله. عمر بن الخطاب سأل قال من أشد بالناس على المسلمين، من أكثر واحد يكره الإسلام؟ قالوا أبو جهل. فذهب إلى أبي جهل، طرق عليه الباب، فخرج له أبو جهل قال مرحبا بابن أخي. قال يا أبا الحكم. قال نعم. قال ما علم. قال ماذا؟ قال ما دريت أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فصفق الباب وقال تبلت سائر اليوم، ضيقت خلقي، الرب علي اليوم. ثم إنه سأل قال من أفشى قريش للسر؟ من اللي ما يكتم سر بالمرة؟ هذا تعطيه السر ثاني يوم عند الناس لها. قالوا والله ما نعلم أفشى للسر من جميل بن معمر، هذا ما يكتم سر. ذهب لعمر الذي يروي الحديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب، يقول فتبعته، تبعت أبي. يقول فذهب وإلا جميل بن معمر جالس عند الكعبة، فجلس إليه قال يا ابن معمر. قال نعم. قال أما علي؟ قال ماذا؟ قال أنا دريت أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول فوالله ما سأله ولا ناقشه ولا، يقول فورا قام وبدأ ينادي يا معشر قريش صبا يا عمر. يقول ما رد الخبر. فاجتمعت قريش على عمر الخطاب، أصبأت؟ قال بل أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبدأ يعلن إسلامه. فأخذوا يضربونه، فقام يضربهم، وظل الضرب بين عمر وقريش من الصباح إلى المغرب، يضربون فيه ويضرب فيهم حتى خارت قواه خلاص هلك، كلهم متجمعين عليه يضربون فيه وهو يضرب فيهم. لما شعر أنه خلاص ما هو قادر، شاف من هو أشرف واحد فيهم، من هو أكثر واحد من ساداتهم موجود، وجد عتبة ابن ربيعة، فأمسك عتبة وحطه في الأرض وجلس على صدره وحط أصابعه في عينه وبدأ يفرك في عينه. قال وعدهم عني ولا فقعت عينك. فصرخ عتبة قال ابعدوا عني، اتركوه والله يعميني. فتركوه، فترك عتبة. لما دربوا مسك عتبة مرة ثانية فتركوه. ثاني يوم جاء إلى المسجد وبدأ يقرأ القرآن، جاءوا يضربونه مسك سيد مشاداتهم حطه وحط أصابعه في عينه. قال اللي جرب أعمي. فظل على هذا الحال وظل يصدع بالدعوة، ما حد يقدر يلمسه رضي الله عنه. ثم ذهب إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، قال يا رسول الله ألسنا بالمسلمين؟ قال نعم. قال أليس بالكافرين؟ قال نعم. قال فعلى ما نخفي إسلامنا؟ على ما نخفي ديننا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق. هنا أعد النبي صلى الله عليه وسلم الموجودين في دار الأرقم من الأحرار، العبيد والموالي تركهم، جاب الأحرار من أشراف قريش، فاجتمعوا فإذا هم 40 واحد من المسلمين، فصفهم النبي صلى الله عليه وسلم صفين، كل واحد معاه سلاحه، على رأس أحد الصفين حمزة بن عبد المطلب، وعلى رأس الصف الثاني عمر بن الخطاب، وبين الصفين النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا من دار الأرقم في هذه المظاهرة العجيبة نحو الكعبة وهم يهللون ويكبرون لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله أكبر. وقريش تنظر لا تستطيع أن تفعل شيئا، ما مشتهم ولا هاجمتهم، وتركوهم هكذا. من 40 رجل كلهم من سادة قريش، كلهم من الأشراف، فاعتز دين الله عز وجل، وانطلقت الدعوة من مرحلتها السرية إلى مرحلة جديدة، مرحلة العلن في الدعوة بعد 3 سنين من البعثة. لما أسلم عمر وأعلنت الدعوة تضايقت قريش ضيقا شديدا، واحتاروا ماذا يفعلون، فأخذوا يستدون في مضايقة المؤمنين، ويستدون في مضايقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هنا تجرأ أبو جهل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد

من يعيد هذا الى الحياة مرة؟ من يبعثنا بعد الموت بعدما نكون رماد هكذا؟ فنزل فيه قول الله عز وجل قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. سبحانه الذي خلقها اول مره يستطيع يخلقها مره ثانيه، اليس كذلك؟ فكانت هذه الايه في ابي بن خلف الذي تحدى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الدعوه بدات تستمر تنتشر والناس يقبلون عليها، وقريش خافت خوف شديد ان يزداد الامر وتسيطر هذه المساله على مكه، فاجتمع سادة قريش، اجتمعوا في دار النجوى وبداوا يفكرون يخططون ماذا نفعل، ماذا نفعل امام هذه المصيبه التي اصابتنا وبدات تفرقنا. فعندئذ قالوا ندعوه الى امر لم ندعوه له من قبل، امر جديد. واتفقوا على هذا الامر، ثم استدعوا النبي صلى الله عليه وسلم للقاء مع سادة قريش، فجلسوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا محمد عرضنا عليك كل شيء ولم ينفع، الان نعرض عليك امر جديد وهو اشد الامور علينا، اكبر امر علينا. قال هاته. قالوا لما رأيناك هكذا مصر على دينك وعلى امرك ندعوك ان تعبد الهتنا يوما ونعبد الهك يوما، خلاص يصير سوية بالسوية، يوم نعبد الهك يوم تعبد الهتنا. استهزأ النظام. قال لا. فتشاوروا فجاءوا اليه، قالوا نعبد الهك اسبوع وتعبد الهنا يوم، تعبد الهتنا يوم ونعبد الهك اسبوع. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم. فتشاوروا قالوا نعبد الهك سنة وتعبد الى الهتنا يوم. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، رفض. ايش هذا؟ هو لعب الالهة هكذا؟ ففي هؤلاء في هذه الدعوة وفي هذا اللقاء نزل قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. لا يمكن ان يكون هناك عبادة مشتركة للآلهة. وفي هذه الحادثة ايضا نزل قول الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لو تلين قليلا هم مستعدين يلينون. لكن في امر العقيدة لا يجوز اللين ولا يجوز التهاون، امر العقيدة لا بد ان تؤخذ صريحة واضحة بدون لين، ما فيها مداهنة امر العقيدة. زاد الاذى على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، وكان من اشد الناس اذى للنبي صلى الله عليه وسلم جيرانه، كان من جيرانه ابو لهب عمه، والحكم ابن ابي العاصي، وعقبة ابن ابي معيط، وعدي ابن حمراء الثقفي، هؤلاء جيران. فتعاهدوا عليه، فكانوا كلما كان عندهم اوساخ واقدار يضعونها امام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ذبحوا شاة ولا بعير ولا اخذوا الامعاء وضعوها امام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل انت لما يكون جيرانك بهذه الطريقة كل يوم انت على هذا الحال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على انه اذا اتى بيته وراء الاوساخ وراء الاقدار امام بيته ياخذها ويعزلها على عن الطريق ويناديهم بصوت عالي يقول اهذا حق الجوار، اهذا حق الجوار، هكذا تفعلون بالجار؟ فكان في اذى مستمر يوم كل يوم يتعاملون معه بهذه الطريقة. تخيل الانسان لما يكون عنده جار سوء، فلما يكون كل جيرانه جيران سوء، كيف يكون اذى؟ فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش. وفي يوم من الايام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، وسادة قريش ينظرون يغلون،

ففعلا أسلم جن النصيبين وبدأوا يدعون إلى الله عز وجل وبدأ يتكاثر الإسلام في الجن. وهذا من رحمة الله عز وجل بنبيه حتى يخفف عنا. تعرف الواحد لما يحاول الآن الواحد فينا لما يحاول في مشروع فيفشل ويحاول مرة ثانية فيفشل ويحاول مرة ثالثة فيفشل أو نجاحه يكون بسيط، بعد فترة يبدأ الإحباط، يبدأ اليأس. 10 سنين لا يسلم إلا 70 واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متضايق يخشى من تقصيره هو، لكن الله تعالى خفف عنه قال له هذا أمر الدعوة، هكذا أمر الله عز وجل. ثم الله سبحانه وتعالى أراد أن يخفف على نبيه أكثر من ذلك ويطمئن قلبه ويثبت قلبه على هذا الدين، فكان الحادث العظيم الذي كان فريدا في تاريخ البشر وفي تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم حادث الإسراء والمعراج. نفصل في هذا الحادث وفي مقدمات الهجرة، المقدمات التي أدت إلى الهجرة النبوية الشريفة وهجرة الصحابة الكرام إلى المدينة وانتقال الدعوة إلى مرحلة جديدة في الدرس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم بحسن استماعكم وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. نسأل الله أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة، ونأمل موافرة الاستماع لبقية أجزاء المجموعة. ومرة أخرى تحييكم قرطبة للإنتاج الفني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.